قال رحمه الله: فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أما أو كفيك صدق ووفاء، حتى أما أو كفيك صدق ووفاء بنقل حركة إيش؟ الهمزة من أو، حتى أما أو، حتى أما أو أمو. طيب حتى أمو كفيك صدق ووفاء، حتى أمو كفيك صدق ووفاء، تنقل حركة الهمزة الشاهد هذا. تقدم معنى تعريف النسق الاصطلاحي، وأما اللغوي فقد أشرنا أن الخضري رحمه الله ذكره، فهو بمعنى الضم كما تقدم. العطف في اللغة بمعنى النظم أي الجمع، بمعنى النظم أي الجمع. هكذا ذكر بعض أهل اللغة تعريف النسق في اللغة، قال: النسق بمعنى الضم أي الجمع، يقال نظمت العقد إذا جمعته، أو إذا جمعت لآليه، إذا جمعت لآليه على وجه استحسن. والمناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إذا جمعت لآلئ على وجه استحسن، فتكون المناسبة ظاهرة على هذا، لأن العطف في اللغة بمعنى النظم، والنظم هو إيش؟ الجمع، تجمع الشيء، وأنت في الاصطلاح تجمع بين الثاني وبين إيش؟ وبين الأول، بين الثاني وبين الأول. فإذا العطف في اللغة هو النظم أي الجمع، وقال نظمت العقد إذا جمعت اللآلئ التي فيه. وأما في الصلاح تقدم. وهنا في هذا البيت بعد أن ذكر التعريف ذكر حروف العطف أي الحروف التي يعطف بها، وبعضهم انتقد تعريف العطف، بعضهم انتقد تعريف العطف، قال: لأنه محصور بالعد فلا يحتاج إلى حد، محصور بالعد فلا يحتاج إلى حد. والصحيح أنه لا بأس بتعريفه، وإن كان محصورا بالعد لا بأس أن يحد، ما فيه مانع. أما أبو حيان فينتقد حد عطف النسق، ينتقد حد عطف النسق على ابن مالك رحمه الله، يقول: ما يحتاج أن يحد هذا العطف، لأنه حروفه معلومة محصورة، لا نحتاج إلى أن نأتي بحد له. والصحيح أنه لا بأس أن يحد ما كان محصورا، ما فيه مانع. هذا باب التنبيه، وتتم لما تقدم في البيت الأول. وأما البيت الثاني فكما سمعت من الإشارة المتقدمة أنه ذكر فيه حروف العطف وأشار إلى التقسيم، فحروف العطف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يفيد التشريك في الحكم وفي المعنى، ما يفيد التشريك في الحكم وفي أيضا كذلك إيش؟ اللفظ، في الحكم وفي اللفظ، هذا القسم الثاني، وإن شئت قلت في المعنى وفي اللفظ، في المعنى وفي اللفظ. وهذا القسم مكون من 6 أحرف ذكرها، وهي الواو وثم والفاء وحتى وأم وأو، فهذه 6 الأحرف تفيد التشريك في المعنى وفي اللفظ. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فالواو هنا أفادت التشريك في الحكم وهو إيش؟ المجيء، وفي اللفظ وهو الإعراب، يكون الثاني تابعا للأول في إعرابه وكذلك في معناه في حكمه. هذا بالنسبة لهذه 6. والقسم الثاني يفيد التشريك في اللفظ فحسب، وهذا 3 أحرف بل ولا ولكن، سيأتي الكلام عليها. فحروف العطف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يفيد التشريك في الحكم وفي اللفظ وهو 6 أحرف، والقسم الثاني يفيد التشريك في اللفظ فقط، وسيأتي الكلام عليه. أما الحكم فلا يفيد تشريكا فيه، وهو بل ولا ولكن كما سيأتي إن شاء الله. فنأخذ القسم الأول. هناك تقسيم آخر أيضا للعطف، وأنه أيضا ينقسم إلى قسمين منه، أي حروف العطف، منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه خلاف. فالذي فيه خلاف 3 أحرف: حتى وأم ولكن، هذه فيها خلاف أي في العطف بها، والصحيح أنه يعطف بها لا بأس بذلك. والمتفق عليها ستة، المتفق عليها ستة أي المتفق على العطف بها، الواو ثم والفاء وأو وبل وإيش أيضا عندنا وبل ولا، أما أم فيها خلاف. هذه سبعة أو كم يا أخوان متفق عليها؟ الواو وثم والفاء وأو وبل ولا، هذه متفق على العطف بها ما فيه خلاف. وثلاثة مختلف فيها وهي حتى وأم ولكن، فيها خلاف في العطف بها. فعندنا تقسيمان، التقسيم الأول من حيث الاستعمال، استعمال حروف العطف، فمنها ما هو متفق عليه بأنه يعطف بها ومنها ما هو مختلف فيه. والقسم الثالث من حيث التشريك وعدم التشريك اللفظي والمعنوي، فمنها ما يفيد التشريك اللفظي والمعنوي ومنها ما يفيد التشريك اللفظي فقط دون المعنوي. قال رحمه الله: حروف العطف على قسمين، أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، هذا معنى فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أما أو أمو، حتى أمو كفيك صدق ووفاء. فالقسم الأول كما قال عنه الناظم، فالعطف مطلقا أي يفيد التشريك، هذا معنى الإطلاق اللفظي والمعنوي، وإن شئت قلت الحكمي. أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما، وهو الواو، وهي الواو نحو جاء زيد وعمر، وثم نحو جاء زيد ثم عمر، والفاء نحو جاء زيد فعمر، وحتى قدم الحجاج حتى المشاة، وأم نحو أزيد عندك أم عمر، وأو نحو جاء زيد أو عمر. وبعضهم يقسمه على ثلاثة أقسام، لكن هذا التقسيم هو الصحيح، لأن أم وأو استعمالهما في غير ذلك نادر، قليل استعمالهما في غير ما ذكر من التشريك اللفظي والحكمي قليل، فهما يأتيان للإضراب أم وأو ولكنه قليل، فأم تأتي للإضراب إذا لم تسبق بإحدى الهمزتين كما سيأتي، وأو كذلك تأتي للإضراب أيضا كذلك. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة من الحجارة، بل أشد قسوة من الحجارة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون على أحد الأقوال عند علماء النحو، فبل تأتي الإضراب. فإذا أم وأو يقيدان بهذا القيد ما لم يكونا للإضراب، يفيدان التشريك الحكم واللفظ ما لم يكونا للإضراب، فإن كانا للإضراب فهما كبل ولا ولكن، وهذا فيهما قليل، فيقيد بهذا لا بأس من التقييد في أم وبل ما لم يكونا للإضراب. وقلنا متى تستعمل أم للإضراب؟ إذا لم تسبق بإحدى الهمزتين فهي تكون للإضراب، وأو السياق يدل عليها، وهذا الاستعمال فيهما قليل. قال: والثاني، انتهينا من القسم الأول. والثاني ما يشرك لفظا فقط، وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا، طلا قال بفتح المهملة مقصورا، وهو ولد الظبية أول ما يولد، وقيل ولد البقرة الوحشية، وقيل ولد ذوات الظلف مطلقا، والجمع أطلاء كسبب وأسباب، فهذا معنى طلا، قيل ولد الظبية أول ما يولد، وقيل ولد البقرة إلى آخر الوحشية إلى آخر ذلك، في خلاف في تفسيره. تقدم القسم الأول، وهذا القسم الثاني، وهو يفيد التشريك اللفظي فحسب، فلا يفيد تشريكا حكميا معنويا، وإنما يفيد التشريك اللفظي، وهو ما سمعت بل ولا ولكن. وإنما كانت كذلك هذه الثلاثة الأحرف لاختلاف المتعاطفين فيها الذي يريد بين، وإنما كانت كذلك أي هذه الثلاثة لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات والنفي، وإنما كانت كذلك لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات والنفي، إذ ما قبل بل ولكن منفي، لابد أن يسبق بنفي أو شبه نفي، هذا بالنسبة للكن واجب فيها، وأما بل فقد تسبق بنفي وشبه نفي، وقد تسبق بأمر أو إثبات، جاء زيد بل عمر، والمخالفة حاصلة على جميع ما ذكر الأحوال، على جميع أحوالها المخالفة موجودة، لكن هنا باعتبار التعميم لأنك شارك لكن فيما ذكره، فليس بواجب فيها أن تسبق بنفي أو شبه نفي بل، وإنما هذا في لكن واجب أن تسبق بنفي أو شبه نفي في العطف بها، وأما بل فتسبق بنفي أو شبه نفي وتسبق بأمر وأيضا إيش إثبات، جاء زيد بل عمر، وأما لكن ما تسبق بالإثبات ولا بالأمر، ما تسبق بالإثبات ولا بالأمر، وإنما تسبق بالنفي كما سيأتي، ما جاء زيد لكن عمر، لا تضرب شبه النفي، لا تضرب زيدا لكن عمرا، وأما الإثبات فلا تقع فيه لكن نريد سبب هذا الذي ذكر فيها هذه الثلاثة الأحرف، لماذا كانت للتشريك اللفظي فحسب؟ قال إذ ما قبل بل ولكن منفي وما بعدهما مثبت ولا بالعكس، إذ ما قبل بل ولكن منفي وما بعدهما مثبت ولا بالعكس، يكون ما قبلها مثبتا وما بعدها منفي، قام زيد لا عمر، قام زيد لا عمر، ما تسبق بنفي ولا بشبه نفي لا، وإنما تسبق بإثبات، قام زيد لا عمر، ولكن وبل يسبقان بنفي أو شبه نفي، فلذلك ذكر في هذه الأحرف الثلاثة ما سمعت أنها تفيد التشريك اللفظي فقط لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات وإيش والنفي، فما قبل بل ولكن يكون منفيا، وما بعدها سيكون وإيش إذن مثبتا، وما قبل لا بالعكس، ما قبلها يكون مثبتا وما بعدها سيكون منفيا. قال هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكمه، نحو ما قام زيد بل عمر، سيأتي شروط العطف بها إن شاء الله، هذه سيأتي كلام على شروط العطف بها، لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر، عندك مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، إعراب هذا المثال، نعم مكره مبتدأ خبر مقدم مكره، ولا يجوز في الابتداء إلا على رأي الأخفش والكوفيين لا يشترطون الاعتماد، أما على رأي جمهور البصريين مكره خبر مقدم، وأخاك جاء على لغة القصر مبتدأ مؤخر على لغة القصر يلزمونه الألف، جاء أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك، والإعراب بحركات مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، فأخاك مبتدأ مؤخر ومكره خبر مقدم، لا بطل لا حرف عطف هذا شاهدنا، وبطل معطوف على مكره، فالشاهد هنا العطف بنا، وهي تفيد ما سمعته نفي الحكم عما بعدها، الذي ثبت لما قبلها ينفى عما بعدها، وبل ولكن بالعكس، وفي داني إثبات الحكم الذي نفي عما قبلهما. قال هذه الثلاثة تشرك الثانية مع الأول في إعرابه لا في حكمه، نحو ما قام زيد بل عمر وجاء زيد لا عمر، ولا تضرب زيدا لكن عمرا، وهما يسبقان بنفي أو شبه نفي بالنسبة لبل ولكن. قال فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، انتهى من التقسيم المتقدم من حيث التشريك اللفظي والمعنوي، والتشريك اللفظي فقط في حروف العطف دون المعنوي فهي على قسمين. ثم شرع رحمه الله في بيان معاني حروف العطف، في بيان معاني حروف العطف، فذكر الواو في الألفية هنا ثلاثة معان لحروف للواو فقط، اقتصر على ثلاثة من المعاني للواو فحسب، وهناك معان كثيرة لها. فذكر من أحكامها وهو الحكم الأول الذي ذكره في الألفية أنها تكون لمطلق الجمع، تكون لمطلق الجمع، أي أنه يعطف بها لاحقا لاحق على سابق وسابق على لاحق، ويعطف بها متصاحبين في الزمن. واضح، هذا معنى مطلق الجمع، أي أنه يعطف بها لاحق على سابق، جاء زيد وعمر قبله، لا هذا سابق على لاحق، جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر بعده، فهذا عطف بها لاحق على سابق، ويعطف بها سابق على لاحق، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله، فهذا عطف بها سابق على إيش؟ على لاحق، ويعطف بها متصاحبان، جاء زيد وعمر معا، جاء زيد وعمر معا، ومن ذلك فأنجيناه أصحاب السفينة، فعطف بها متصاحبان، فأنجيناه وأصحاب السفينة. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، عطف بها سابق على لاحق، عطف بها سابق على لاحق، كذلك يوحى إليك وإلى الذين إيش من قبلك. وعطف يا أخوان لاحق على سابق، ما هو مثال من القرآن لاحق على سابق؟ نعم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما، عطف بها لاحق على سابق، إبراهيم بعد نوح، فنوح أول الأنبياء لأهل الأرض، أرسل لأهل الأرض. فهذا هو بالنسبة لحكم الواو، تفيد مطلق الجمع، وبعضهم يقول للجمع المطلق ولا فوت ولا فرق بين الاستعمالين، خلافا لابن هشام فإنه يخطئ هذا الاستعمال، وهو أنه يقال للجمع المطلق، قال ما يصلح أن يقال للجمع المطلق، وإنما يقال لمطلق الجمع، لأن العبارة هذه فيها تقييد، الجمع المطلق تقيد الجمع بالمطلق، فعلى هذا لا يصلح أن يقال جاء زيد وعمر إيش قبله أو عمر بعده، لأن ما فيه هذا، فيها تقييد هذه الأمثلة، وهم يقولون للجمع المطلق أي غير المقيد، غير المقيد، فلذلك يقول يقال للجمع إيش المطلق، لمطلق الجمع، ولا يقال للجمع المطلق، لأنك بهذه العبارة تقيد الجمع بإيش بالإطلاق، لابد أن يكون هذا الجمع مطلقا، وأما عبارتنا ما فيها تقييد الجمع بإيش بالإطلاق، وهذا ليس بصحيح وليس بسديد من ابن هشام رحمه الله، لأنه لا فرق في اللغة بين الجمع المطلق ومطلق الجمع، وإنما الفرق هو اصطلاح طارئ عند الفقهاء، فيقولون الماء المطلق ومطلق إيش الماء المطلق هذا طاهر، ومطلق الماء أقسام، منه ما هو طاهر ومنه ما هو غير طاهر، والإيمان المطلق ومطلق الإيمان المطلق هذا الكامل ما هو مقيد كامل، ومطلق الإيمان ينقسم قسمان كامل وغير إيش وغير كامل، فالمطلق كذا يقبل التقسيم، والشيء المطلق لا يقبل إيش لا يقبل التقسيم، الشيء المطلق لا يقبل التقسيم، ومطلق الشيء يقبل إيش يقبل التقسيم. فإذا قلت الماء المطلق أي الماء الطاهر، ما في طاهر وغير طاهر، وإذا قلت مطلق الماء فهذا يقبل التقسيم، قد يكون طاهرا وقد يكون غير إيش غير طاهر، وإذا قلت مطلق الإيمان والإيمان المطلق فمطلق الإيمان قد يكون كاملا وغير إيش غير كامل، وأما مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق هذا لا يقبل التقسيم، وإنما هو الكامل الذي بلغ الكمال فمطلق الشيء يقبل التقسيم، وذاك لا يقبل إيش لا يقبل التقسيم، أي الشيء المطلق لا يقبل التقسيم لأنه الكامل. وأفرادها كثيرة، هذه المسألة أفرادها كثيرة، من أفرادها ما سمعت الماء المطلق ومطلق الماء، الإيمان الكامل ومطلق الإيمان، غسل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فعلى هذا إنما حمل ابن هشام ما ذكر إلى تخطئة من قال بمطلق الجمع المطلق هو إيش ما طرى من الاستعمال الحادث عند الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق ومطلق الماء، فقال لا يصلح أن يقال الجمع المطلق وإنما يقال مطلق الجمع، والصحيح أنه لا فرق في اللغة بين مطلق الشيء والشيء المطلق، بين مطلق الشيء والشيء المطلق. فعلى هذا لا بأس أن يقال الجمع المطلق وقد عبر به بعض النحاء أو مطلق الجمع، فالواو تفيد الجمع المطلق أو مطلق الجمع، لا بأس بهذا وهذا فلا إنكار. قال رحمه الله: فالحاصل يا أخوان أن الواو في هذا البيت إما أن تكون لعطف لاحق على سابق أو سابق على لاحق أو عطف متصاحبين، فهي لمطلق الجمع، هذا المعنى الأول أنها تفيد مطلق الجمع، والمعنى الثاني سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وهي أنها تعطف ما لا يستغنى عنه، ما لا يستغنى عنه بمتبوعه، أنها تعطف ما لا يستغنى عنه بمتبوعه، هذا سيأتي الكلام عليه. والمعنى الثالث وأيضا في الأخير ذكر هذا المعنى الثالث، أنها تعطف عامل مقدر على عامل إيش ظاهر، أنها تعطف عامل مقدر أو تعطف عاملا مقدرا على عامل موجود، هذا سيأتي إن شاء الله، أي أن تعطف عامل مضمر على ظاهر. ومن أمثلة تقدمت معكم في واو المعية: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، العيون معطوف بعامل مقدر والتقدير منصوب بعامل مقدر والتقدير وكحلنا العيون، لأن العيون ما تزجج وإنما تكحل. ونظيره أيضا نظيره علفتها تبنا وماء باردا، الماء ما يعلف وإنما يسقى، فيكون هذا ماء مفعول لفعل إيش محذوف وهو معطوف، والتقدير وسقيتها ماء باردا. والذين تبوأوا الدار والإيمان واعتقدوا الإيمان ولازموا الإيمان، فهذا من أفرادها وسيأتي إن شاء الله. فهي ثلاثة معان فقد ذكرها رحمه الله للواو: المعنى الأول نحن بصدد، والمعنى الثاني بعد هذا المعنى، والثالث أخر في الأخير سيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله: لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها، فالواو لمطلق الجمع ويقال أيضا إيش للجمع المطلق، هل بينهما فرق؟ ليس ثم فرق بينهما، وإنما التفريق هو الصلاح طارئ عند الفقهاء الماء المطلق ومطلق الماء. فما هو الماء المطلق يا أخي؟ هذا ما هو الماء المطلق؟ الطاهر، أحسنت. ومطلق الماء ينقسم قسمين، طاهر وغير إيش، ومطلق الإيمان، والإيمان مطلق نفسه أيضا ما ذكر، أحسنت. قال: فالواو لمطلق الجمع عند البصريين. نعم، الواو لمطلق الجمع عند البصريين، وهذا هو الراجح أنها لمطلق الجمع خلافا لمن سيذكر، خلافا الكوفيين جماعة منهم. فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما، واحتمل كون عمر جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له، إذا قلت جاء زيد وعمر وخلا من قرينة هذا الكلام ويحتمل ما ذكر أو جاء مصاحبا له، وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده، تكون هنا عطفت لاحق على سابق، وجاء زيد وعمر قبله سابق على لاحق، وجاء زيد وعمر معه متصاحبين عطفت، فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب. ومذهب الكوفيين، حكي عن قطرب هذا من البصريين، معتزلي عن قطرب من البصريين، أقول جماعة من أئمة الكوفيين ثعلب وهشام والفراء والكسائي، هؤلاء أئمة أهل الكوفة يرون هذا المذهب. وأما الفراء فنقل عنه هذا، وابن مالك ينفي هذا المذهب عنه ويقول هو مع البصريين كما في التسهيل، يقول هو مع البصريين، يقول تفيد مطلق الجمع، لكن النحاة نقلوا عنه هذا المذهب كثير من النحاة، وابن مالك ينفي هذا المذهب عنه، يقول ما يرى هذا أنها للترتيب. قال: ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، وهذا القول ما هو صحيح، قول الصواب الأول. ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والحياة قبل إيش؟ قبل الموت. رد بهذه الآية، فهي إذن ليست للترتيب، فلو كانت للترتيب لكانت الآية إيش؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا وإيش؟ ونموت، هكذا تكون. لكن لو لا تفيد الترتيب فالحياة سابقة على الموت، فهذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها على ما ذكر أنها ليست للترتيب. هناك أدلة أخرى إن شاء الله ذكر شيء منها يذكر غد. إلهنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.